اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. مرحبا بكم بحلقة جديدة من قسرة مع أميرة، يجيكم كل اثنين وخميس، نتناول فيها مواضيع مختلفة، مواضيع اجتماعية، نستقبل فيها اتصالاتكم، رسائلكم، تيمونيال ديالكم. هدرنا على بزاف مواضيع، يعني من بينها هدرنا على تربية الأطفال، هدرنا على يعني على الأسرة، على التعامل تاع الوالدين، تأثيرهم علينا اليومين هذا، علاقتنا مع أولاد مع أولادنا مع أولادنا، هدينا هدرنا على الطلاق، هدرنا على الزواج، هدرنا على الشعوذة، هدرنا على الطلاق، هدرنا على يعني التفرقة بين الأطفال، يعني هدرنا على مواضيع مختلفة جدا جدا، على تقاليدنا، على الأعراس. تقدروا تلقوا كامل الحلقات على الآن فام على البودكاست، لأنه قسرة بودكاست ليجيكم كل اثنين وخميس. الموضوع تاع نهار اليوم راح يكون على الكورونا، وعلى بالي باللي خلاص عينا من كلمة الكورونا، وعينا من هذا الفيروس، وعينا من هذه الجائحة اللي جات وغيرت لنا حياتنا، واخذت أعز الناس علينا، ومرضتنا ومرضت ناسنا. واليومنا هذا يعني الجائحة هذه عندها أكثر من سنتين اللي جات، وما زال الناس على بلاش فاش تعامل معاها، ما زال يجو دي فاك صعاب، والناس تنيت ما تقدرش تتصرف فيهم، ويتوفاو بزاف ناس للأسف صغار وكبار. اليوم كاين نقاط مهمة حبينا نحكيو فيهم، حبيت نحكي فيهم ونسلط عليهم الضوء، لأنه قعدت وأنا اللي زيت وشفت وش راح صاري في الواقع وفي المواقع. القسرة تاع نهار اليوم راح نهضروا فيها أون جينيرال على كامل النقاط السلبية والنقاط الإيجابية، تاني ما نقعدوش نشوفوا غير الكوتي النيجاتيف ولا الكوتي السلبي تاع هذا الشيء وننساو الكوتي الإيجابي. كي دخلت الكورونا، الناس كامل ما على بالهمش شنو هذا الفيروس، لا كيفاش نتعاملوا معاه، حتى الاطباء حتى العلماء وكانوا يكتشفوا في هذا الفيروس ويشوفوا واش هو وعلاش سبب تاعو وكيفاش ينتشر وكيفاش نتحموا منه وعلاش خطير لهالدرجه. بداو كاين دول غلقوا كلش، كاين دول عرفوا يتعاملوا مع الوضع، فهموا الوضع، حطوا اجراءات صارمه للسكان وللمواطنين تاع هذاك البلد واحترموها اليوم من هذا. وكاين بلدان اخرى اللي مش يقولوا استهزات، لكن ما طبقتش قواعد ولا اجراءات صارمه للمواطنين ديالها. الكل على بالنا انه لازم نديروا البابات، انه لازم التباعد الاجتماعي. وش معناها التباعد الاجتماعي؟ معناها ما نتجمعوش غاشي في مكان واحد حتى ولو كانت العائله. كان احنا بصح احنا في الجزائر نهضروا على البلد ديالنا ولا في البلدان العربيه اون جينيرال، عندنا عائلات كبيره، عندنا عائلات كبيره اللي كي نتلاقاو كامل يكونوا فيتين 20 بنادم، وهذا كل انسان هذا عنده اختلاط مع ناس واحد اخرين، عنده يروح الخدمة، يخرج الحومة، يتلاقى مع ناس واحد اخرين، فكل واحد راح يتلاقى بناس راح يكون عرضة للفيروس اكثر، باسكو يتلاقى بناس بزاف وهو يزيد يجيب الفيروس لواحد اخرين. كاين ناس ما يبانش عليهم الاعراض ويحملوا الفيروس، كاين ناس يمرضوا تبان عليهم اعراض، كل واحد كيفاش الكا ديالو، كل واحد مناعته، كل واحد الجسم تاعو. هذه حاجات تعلمناهم من بداية الجائحة، من بداية الكورونا، وهم يقولوا لنا هذه الاشياء، تما خلاص والفناهم عرفناهم، الانسان ياخذ احتياطات تاعو. ولكن كاين الناس اللي ما تاخذش هذه الاجراءات، تشوف تروح للعراس باغ اكزومبل، تختلط مع الناس كلمة كاين وقالوا، وتزيد تسلم وتعنق وهذه الامور. اوكي درتوا اعراس وسمحوا لكم ديروا اعراس، ديروهم كما يقولوا باحترام للوقايه، اجراءات الوقايه عفوا، التباعد الاجتماعي، لي بافات كاينين لي جال ديزانفيكتون كامل. لكن شفنا مالوغوزمون، شفنا كل ما يكون كاين زعما خلاص هيا خلاص راه صافا كوفيد نقصوا ليك، ناس تبغي تهيج، ناس تولي تخرج، تولي ما عندها ما تلبسش الماسك، ما على بلاش كامل. شفنا ناس لي بافات باغ اكزومبل يلبسوا الماسك، لي بافات على بالنا لازم نبدلوا البافات، ما نقدروش نقعدوا بلا من بافات ملي يبدا الكوفيد. كاين شوفوهم، شوفوا لي فوتو، رانا نشوفوا الناس ورانا نخرجوا ورانا نشوفوا تصاور وكل شيء، يعني راهو يوصلنا. ما تحط لا بافات في الجيب من اللور تقعد ناس تحطها في شغل اسمه كابيتان، ناس كل واحد كيفاش يستعمل هذيك البافيت، بعد يعاود يلبسها ويستنى انه هذه البافيت راح تحميه. هذه النقطة لازم نركزوا عليها، لانه احنا كل انسان مسؤول، كلكم كل يقول كلكم راعين وكل راعي مسؤول عن رعيته، يعني كل انسان مسؤول عن نفسه، مسؤول على حياه الناس اللي دايرين به. الحاجه اللي شفتها وهذه الحاجه والفتها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي شوفوا الناس تختلف، والناس تختلف كيفاش تساهم، ناس تساهم بالدراهم، ناس تساهم بالتوعيه، ناس تساهم، كاين ناس الحمد لله ماشي الكل، لكن لا ماجوريتي مالوغوزمون، نقولها مالوغوزمون لانه كاين بزاف ناس يتهجموا على الناس. هذه هي الوظيفه تاعهم في الحياه، هذه هي مهنتهم في الحياه. ونشوف هذا الشيء خاطئ جدا، نشوف انه رانا في ازمه ولا رانا في حراك ولا يعني في اي حدث يصرى، نشوف التهجم على مواقع التواصل الاجتماعي، تهجم على فلان وفلتان، هذا هدر هذا ما هدرش، هذا ساعد هذا ما ساعدش، ندخلوا في نيات الناس، ندخلوا في حياه الناس اللي بالك ما على بالناش وشنو هي، ما على بالك واحد ما على بالو شنو هي نيتو، واحد ما على بالو اذا هذاك اللي راه يبكي ويوري بلي راه يدير اذا راه صح ولا لا، لا ما نقدرش ندخلوا في النيه تاعو، بالك هو ايه راه يعاون بالك هكذا برك. نشوفوا واحد اخر اللي سينونس راديو بالك راه مريض، بالك راه يجوز قطع صعيبه، بالك انسان اللي راه في الميدان، راه ما عندوش الوقت باش يكون راه في الميدان يعاون، بالك ما يعاونش اصلا. كل واحد كيفاش بصحنا، ماشي من حق اي انسان انه يروح عند انسان ويقول له هذه الحاجات ولا يقول له انت درت وانت ما درتش، ويسبوا ويمرضوا ويزيد له فلان نيجاتيفيتي، لو خصو السيد راهم يشوف فلان نيجاتيفيتي ويزيدوا له جوج الناس، وي ونتايا وعايش حياتك وراك دير وراك تعمل. اسك الانسان اللي كنت تحاسبوا فيه هو اللي جاب المرض؟ اسك الانسان اللي راكم تحاسبوا فيه هو اللي راه يقتل في الناس؟ اسك الانسان اللي كنت تحاسبوا فيه عنده السلطه وعنده القدره انه يغير الامور وما غيرهاش؟ عندكم حنا عندنا مشكله، ما نروحوش للسبب ولا نروحوا للمسؤول مباشره، نروحوا عند انسان غير مسؤول كيما واحد توريه القمر وهو يقعد يخزر في صبعك، سي لا ميم شوز. شكون هو السبب في انتشار المرض؟ هو الناس الغير واعيه. شكون السبب في انتشار الوضع؟ هو دوله اللي ما دارتش اجراءات وقائيه صارمه، اوني داكور، اللي قعد يقولوا باللي منظومه صحيه ما باش شنو، ومن بعد في وقت الصح خلاو الشعب وحده، الاكسجين ما كاش، مستشفيات ما كاش، الناس تموت، الناس كذا، والتبرعات يروحوا لبلدان اخرى. لكن هذا الشيء ما نهضروش عليه احنا، لا لا، احنا التي بعضانا، احنا التي نقولوا برافو هذاك دار، لا لا برافو هذا ما دارش، راه هذا واش رانا لاتين. وانا هذا الشيء يؤسفني جدا، على شيء يؤسفني جدا، لانه نقول كيفاش وضع كيما هذا، لا راكم تقولوا كيفاش رانا وهذا كيفاش راهو يدير هكذا وهذا علاش راهو يدير هكذا. انا في هذا الوقت اللي لازم فيه ندعيو، نكثروا من الدعاء، نكثروا من كلام طيب، نكثروا من نشر الايجابيه، نكثروا من نحيوا الغماء من الناس، نستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي في جيد جدا. علاش النفاق وعلاش نكونوا منافقين مع بعضنا البعض؟ علاش نتنافقوا مع بعضنا البعض في اصعب الاوقات، وين كانه الانسان، كانه كل انسان قاعد في الدار راه خير يبكي وراه ماهوش مليح ومش على التلفزيون ودار حداد لروحو هكذا واحد وقاعد. لا، علاش النفاق؟ علاش النفاق؟ علاش نحبو دايما نديرو الهوله ونديرو هاد الامور كامل؟ صح الوضع راه صعب، كيما لا توازيام فاغ، نهضر لكم على لا دوزيام فاغ. احنا في لا توازيام فاغ عندي بزاف ناس راهم مرض من عائلتي، هاد لا فاغ عندنا بزاف ناس راهم مرض، وناس كبار وراهم مرض وراهم في حاله بالكوفيد. في لافاك دوزيام انا مرض الاب تاعي، ماما، خواتاتي، مرضت ماني، ما غومير اللي كان، وجدي ما غومير كانت في حاله حرجه جدا جدا جدا، وتوفى ثاني من اقرب الناس الينا، توفى بلا ما كان مريض، بلا ما كان به والو، مرض بالكوفيد، ديناه لوبيتال توفى، ما كانش اكسجين، نحولو في الليل واقيلا شي باكوا، لقيناه دايما الله ربي يرحمه ويسع عليه ويرحم جميع موتى المسلمين. الجدة تاعي مريضة، عندها أمراض مزمنة كثيرة جدا، وكبيرة في السن، ومرضت كي شغل كيف فهمكم، نحكي لكم القصة تاع بالك تاخذوا منها عبرة، بالك ناس تعرفوا واش دير، بالك. المهم أنا الأب تاعي طبيب، خالتي طبيبة، فما عندنا في العائلة أطباء اللي يقدروا يعاونونا، اللي يقدروا ينصحونا واش نديروا واش ما نديروش. شوفوا نعرف الناس عندهم دي كلينيكيتو شغل هادشي كامل، وما قدرتش اني نعاون ماني كما لازم الحال. ثم ما بالك انسان اللي فريمون ما على بالوش كيفاش تمشي، ما على بالوش واش يدير، كيفاش وشنو هي فاش ستاب يديرها كي مرض واحد، كاين ناس تروح ديراكتومون لي زوبيتو اي تو. الو انا كي عرفت كيفاش عرفت بلي جداتي مريضه، هاي تنسقسي في التليفون وانا نضل ملي بدا الكوفيد وانا نقول لهم لخالاتي ما تجوش، روحوا بالداله ما تسلموش على يما، ما ما ما ما ما ما يتعرفوا كيما كاع دايرين ما ياخذوش الراي نورمال، دايرين في بالهم باللي نو واحد كل واحد يقول في يدير في باله باللي الكوفيد هذا ما حش يلحقنا حتى يلحق بالدار باش تحسوا شنو هو الكوفيد. المهم قلت لكم مرض الجدات تاعي هكا شويه زكام في البدايه، توسوست توسوست قلت لهم انا اللي مش من كوفيد لا بها والو، لا غريب كل عام تجيها هذا الوقت هكا، هذه هي دارت الفاكسان تاع لا غريب هي هكذا. قلت لا لا لا لا ما نريسكيش، وانا جدتي هي الام ديالي اللي رباتني، جبت لها حوست حوست حوست باسكو علاش هي مريضه ما تقدرش تمشي بزاف ايتو تكون بعيد ايتو، حوست حوست حوست بلا ما نقولها بلا شنو قالها نديك ديري بي سي ار تقولي بنتي ما كان لعيتو، حوست حوست لقيت ماكين جوال يديروا بي سي ار في الديور، داروا هذاك ما عرفتش دوك هذا مازالهم يديروها يجيك للدار يدير لك البي سي ار. عيط لهم التليفون قلت لهم اسكو نقدر اليوم، قالوا لي اليوم سي كومبلي غدوه، هذيك غدوه ما جاي الحق. قلت لهم خلاص جاو، رحت جبت انا الطبيب رفدتو انا ديتو معايا دار ماني دار بي سي ار ليما ما غرومير، ومن بعد قلت له لا لا زيد دير بي سي ار لجدي، دار لهم بيزوج بي سي ار. اوكي خالتي واكي تزيدي عليها وعلاش درتي لهم البي سي ار وما بهم والو دوك تشوفي نيجاتيف وكامل، قلبي ما طمنيش نقدر نسي ندخل نتشيكي في السيت باسكو يعطوك واحد الكود باش تشيكي اذا بوزيتيف نيجاتيف، تشيكي يجيني ايغور ايغور معناها مازال مازال مازال. نتصبح ربي فتحت السيت كنت انا اختي بوزيتيف يما وبابا ما غومير اي مون غون بير، هذه في لا فاك دوزيام مي جات فريمون واعره، بون لا توازيام الي بلو غراف، كل فاك تجي اصعب من اختها. شوفوا حسيت المرض تقسمت، قلت لكم انا راني مريضه ماشي هما. المهم ما حوست نفهم والو، رحت عيط لخالاتي قلت لهم فوالا بوزيتيف، قالوا ما تفانيكيش ما كان والو ما كان والو. قلت لهم خلاص واحد ما مسحقيت حتى واحد يدبر عليا، رحت من انجري عند دار ماني اللي في الرغايه، رحت حتى الرغايه رفت ما حبيتش نقول لاما ما حبيتش نقول بابا، ومن بعد قلت غير لخالتي اللي عايشه معاهم، بعد قلت لها قلت له حكمت بابا قلت له جدي قلت له بابا انا كوفيد، قال لي خا كيفاش وشحال بورسونتاج وهكا، قلت له ما على باليش نروحو نديرو سكانر. دونك اول حاجه مور بي سي اللي هو سكانر باش نعرفو لا ساتوراسيون تاع الاكسجين في الصدر تاع الانسان، اذا لي بومون تاعو راهم مضرين بزاف ولا لا. لا دونك رحت نحوس وين ندير لهم سكان. شوفوا لي نعيط مغلوق تليفون تليفونات تاع الدنيا كاع عيط لهم تليفون والو. شوف هذيك لا سيتواسيون ما يحس بالجمعه غير لي كواتو غير الناس اللي فادي راسوسوني اللي حيفهموني واش راني نهضر. دونك كيفاش ندير كيفاش ندير كيفاش ندير، رحت قلت زعما نروح الاقرب باسكو كانوا ماني كانت ماني كانت شليقه ما غوم عرفت شوال كنت شفت فيها هكا في الزرقاء جدي كان لاباس عليه من ماني ما غوم غير زرقاء، ديجا هي اصلا الاكسجين ما يطلعلهاش مليح بزاف كان عندها تيو تاع تيو كيكون العرق اللي يطلع الاكسجين بوشي، انا غير واحد اللي يمشي اوبيرات عليه ديجا وما نجحتهاش العمليه، تما هي اصلا دائما دايخه وتقولنا نحس الدنيا الضربيه تما بالكم كوفيد. رحنا بعد قالوا لي روحي تعب العكلون هو المليح بريفي باسكو البوبليك ما نقول لكم مستشفى كنت عندي منه شغل رحبه باسكو توفى لنا ان بروش في لوبيتال ولي يقولوا قولي بالك لوبيتال انا راه خليهم في الدار بالك لوبيتال ما تيمشيوش لوبيتال، دونك لوبيتال سيتي شغل ما امبوسيبل قاعد نقول مستحيل نسي انا وفرهم اوبيتال في الدار جمفو. يا سيدي رحت سكانر من بعد عيط لبابا قال لي لا كاين واحد سكانر تما برك في الغايه روحي تما دير لهم سكانر، رحت لهذا سكانر تاع غايه وبريفي دخلنا دخلت انا قلت له خليته في الطوموبيل، رحت انا جات خالتي مورايا قلت له وين تسقسي ما كاش لي تسقسي ما كاش لي تسقسي ما الناس دايرين لاشان صح ما كاش طبيب سكانر بدا خلينا نحوس ما حبيتش نقعد نستنى كيما شغل نقعد نستنى ما على باليش واش كاين، قال لي اقعدي هيك قلت له بصح فهمني كاين رونديفو ما كاش برونديفو ماشي برونديفو واحد ما يجاوبك، قعدت نحس شي واحد لابس بيض قلت هذا ورافد ورقه قلت هذا هو اللي راه مشيت لي رونديفو، رحت ليه قلت له الخير وقت عندي دوكا كوفيد طوموبيل قلت له راهم في حاله لازم ندير لهم سكانر وقتاش. مدام ما كاش بلاصه مدام. مدام ولي غدوه. وبالك هكا وبالك. قلت له كيفاش وبالك؟ قلت له ولي سور ماشي سور. قلت له مدام بالك واش نقدر نقول. خرجت من الكلام واش هذوك الناس اللي يديروا فلاشين الوغ كو شغل ما سقساوش مين بعد برك يديروا فلاشين الوغ كو ما كاش بلاصه. خرجت من تما بديت نعيط في التليفون دخلت هكا لجوجل نحوس وين نقدر ندير انا بقيت تعب نعكنون راح نتعب نعكنون. عيط للزوج ديالي قلت له لحقنا لتماك سبقني او موش قلت لهم رونديفو باسكو جو فولي با هما مرات بالكوفيد ما خليتهم غير في الطوموبيل سمحت نهبطهم غير باش تمتم ما يديروا لاخر سي جامي ما نكونطامينيك شي واحد ولا ناس اخرين عديهم الوغ انا كنت دايره دوبل بابات. دخلنا درنا لهم تما انا نشوفه في سكانر اللي قلبي بدا يتغير باسكو كان هو اللي حيقول لك الكا تاع الانسان اذا راه صعيب ولا راه خفيف وكبار السن هما اللي مقيوسين بزاف. درس كان دي وبعد دخلنا ماكرومير ديال سكان ثاني وانا شوفوا انا اللي كنت معاها ونبدل لها ونحي لها وكامل قلت جمفون مرض ما عليناش ماشي هذا هو البروبليم اللي كنت نخمم فيه وشغل وانا ماني حساسه ما حبيتش تحس بلي راهي مريضه تما راني ننفر منها ولا ما نمسهاش ولا تما نسيتها وقعدت معاها وقربت ليها وهي كانت تضرب العقل تما لازم نقرب ليها. داروا سكانر وجدت تما سوغ بلاص الحمد لله قاعدين نستنى نستنى نستنى مش فارها ماني كانت شحال كانت ماني اكغونا كانت فايته 45% غالبا كانت فايته 45 سمحوا لي ياكد لي كانت فايدة 45% جدي كان صابة كان 15% وبعد عندكم في البارا تشوفوا وكان يقول لك زعما هكذا زعما من إلى كاين ثلاثة وأنا ماني كانت في الدوزيام قريب التروازيام زعما كانت في لوكا تاعها واعر لازمها أكسجين. أيا صح درنا سكانير واش نديرو نديرو مور سكانير شغل ما كانش يقول لك ولا يوريونتيك واش دير شغل مام لي ميتان له غالب عليهم ما على بالهمش ولا ما يقدروش يقولوا لكاع الناس واش يديروا باسكو على بالهم باللي ما كاش لهاد الامور اللي انا نحوسوا عليها لوفينوكس باسكو حيقعدوا متكسلين لازم لوفينوكس ولوفينوكس لازم الاخر تاعو اللي يكون طالع ولوفينوكس ما كاش شغل بالسيف بالسيف كنا نجيبوا لها بواطا ولا باسكو كانت خلاص فراش هي مورس كان رحت نحوس على طبيب باش يعطيني بروتوكول واش نعطي لهم يشربوا دواء ولا اروح نتوما ولقاو طبيب يعطيكم بروتوكول. شوفوا حطيتهم في طوموبيل وبديت ندور ندعي غير في ربي سبحانه. عاود رحت حتى لاكلينيك جوفال عيطت لهم في التليفون قلت لهم فوالا داكم قالوا لي اعجوزي درت لاشان باش طلعتهم خليتهم في طوموبيل قلت لكم درنا لاشان دخلنا عند الطبيب طبيب شوفوا هذاك الطبيب قال لي نو نو نو نو سي ريان تو فا بيان طول عمرك دوا فوالا ويبراو ان شاء الله هكذا قلت له ما يسحقوش اكسجين لا لا ما يسحقوا والو ما يسحقوا هذه ما يسحقوا داكوغ وشنو والله المعلومات نجيبهم من عند الناس المعلومات قاعده نجيب فيهم من عند الناس اللي مرضوا ديجا ولا كان عندهم انكا في الدار هما كانوا يقولوا لي واش ندير الحمد لله باسكو الطبيب قال لي ما كان والو قال عطيهم دواء وخلاص عطاني اوردونونس شيلهم هذاك الدواء حبس فرماسي شيت لهم هذاك الدواء ومن بعد ديتهم قال لي ديهم للدار وديتهم للدار جدي كان صافا بس عليه ما على بالي ما قالش قيسوا لهم لاسانسوراسيون تاع الاكسجين ما قال لي شيلوا لهم هذاك هذيك لاباريل تجي في صبع باش يقيسوا لهم الاكسجين ما قال لي والو الطبيب قال لي لاباس نورمال روحوا وشربوا دواء اوكي. حنا دخلنا للدار يما ولات زرقاء ما غومير كي واحد يولي زرق معناها ناقصو اكسجين ما فهمتوش ندير لها قلت لها ماني نتاكلي ودواء وها وصيت خالتي فتاك تاك دا قلت لهم واحد ما يجي عندها واحد ما يزورها ريحوا وين راكم ايتو اش هذيك ثاني تاع انا مي هكذا كان مريض نسيبو عيط لي صافا واش راهي مانك ايتو قال لي خصو الاكسجين قلت له لا لا لازم قال لي شبيك كيفاش لها الاكسجين وشوفي شحال راه لازمش يهبط تحت 95 اي نحكي لكم اكسبيريونس تاعنا انا ماني طبيبه ما ولا نحكي لكم انا واش عشت ولي زيطاب اللي جست عليهم باش الحمد لله دوكا ماني راهي مليحه. قصها الاكسجين شحال نلقاه 65 نقيس الروحي 95 نقيس يما 65 قلت له 65 قال لي اميره لازمها الاكسجين قلت له كيفاش ندير الاكسجين من نجيب قال لها لازم تمشي لها الماشينه تاع ديليتر واحد نتوما لقاو الماشينه تاع ديليتر عيطنا كاع اللي كاع لي نيميرو لي اكزيستيو اللي تعيطوا له قال لك ما عنديش عندي 5 لتر ولا يقول لك عندي حبه ولا يقول لك بعتها ولي بخي كانوا 25 مليون انا في لا دوزيام فاك تروازيام فاك ما عنديش معلومه شحال راني ندير دوكا كانوا 25 مليون تاع دي ليتر اللي شينا لها ميم با دي ليتر، شينا لها 9 ليتر هي وحنا نحوسو. والحمد لله يا ربي نشكر بزاف بزاف بزاف لا كلينيك تاع البرج سيت انا مي، بعث لي اكسجين، بعث لي قرعه اكسجين، وديك القرعه قدمها كبيره. انا قلت اوه هذه حتشد لها، بس ما نعرفش انا مانيش طبيب. اسمحوا لي على على صوت ميلو. قلت لكم شفت القرعه تاع الاكسجين كبيره كطويله، قلت هذه خلاص حتشد لها. وما معي حتى وحده قالت لي ما ما غير ما دخلت تحبي نبعث لك القرعه شويه لك شويه اللي ما هكذا نتقاسموا ايتو. بعد قال لي عباك القرعه هذه ما حتشد لها العشيه. قلت لهم بصح كيف؟ قالوا لي ما حتشد لها العشيه. عباكم دخلت في واحد الشوب. قلت لهم بصح كيفاش القرعه كبيره؟ قال لك عباك شحال تكون صوبيا اكسجين؟ قال لك لازمها لافاري باسكو القرعه هذيك تاع الحديد قدم منها شايفين القرعه تاع الاكسجين، قال لك لازم تبدليها لها شات دوزور. وين حنبدلها؟ وين حنعمرها؟ وين راح عباكم سيتي ان ستريس ماشي نورمال. اوكي وانا بوما برك يما ترتاح، انا ندير اللي عليا، انا ندير اللي عليا بعد ربي سبحانه يتولى كل شيء، انا ندير اللي عليا اللي نقدر عليه. بديت نحوس على هذاك هذاك الكونسنتراتور تاع الاكسجين. انا حوس، انا بابا يحوس، كاع لا فامي نحوسوا كل واحد من جهته، كل واحد من جهته. انا قلت لكم في لا فامي عندنا دي ميدسان، وعندنا دي جون في لا فارماسي في لا بارافار وفي لا فارماسي اسمك هكذا وهكاك. والو ما كاش كان مفقود ما كاش، وداروا شغل تحك وشغل الناس اللي عندهم خباوه شغل يستناو لي بري يطلعوا. ما عرفتش كيفاش ناس تخمم، ماكو شفتوها ناس تاجر في الدواء تزيد في لي بري تاع الاكسجين تخبي في لي بازاباراي شغل يديروا في الاخر. واحد يعيط له يقول له خويا بحالي يحوس شغل يديروا الاخرى المزاد شكون يمد اكثر. المهم لا نخشي توتال، لا نخشي توتال، ما كانش زعما شي فهمكم، ما كانش هذيك ضبط الاسعار ولا كاين الكونترولور ولا شغل الدوله سامعه ولا والو والو. طق على منطق لقينا وحده بسيف منا منا منا هاد السيد قال لي بقات لي غير حبه صافي داك وروحوا تدوها وهذه وهذه. بديت نحوس كيفاش ندير، والبري ماشي ساهل، وكنا ان ويكاند لي بون مغلوقين. هذه هذه اوكي دبرنا امورنا رحنا نجيبو هذيك هذا في الكونسونطراتور تاعها تاع الاكسجين. رحنا نجيبو الكونسونطراتور وهو سيد ابارامون يبغي لي كونسونطراتور دار اشتاو في لي كونسونطراتور. ادينا حنا الكونسونطراتور رحنا دينا ديراكتومون عند جداتي باسكو خلاص راه الاكسجين دارتو اجرنت كات ملي مرضت وهي دارتو. كان بالاكسجين وماشي طالع لها 95، كان بالاكسجين تلحق 85 86 شغل ما كانش يلحق لها حتى 95، مي خير من انه يهبط لها تحت 95 بس غير نحولها برك حاجاكم تروح برك زعما لي سانيتير ولا تهبط سمعوا لينا نمشولها ما عرفتو فيها روادي. دونك دارت كملت البروتوكول لوفينوكس و الاكسجين وكان تاكل فرصتها على الماكله ندير لها فيس تحبهم باسكو الماكله لازم المناعه لا تاكل وتشرب دواء تاعها. انا جدي ما تقاش بزاف شغل كان يشرب دواء وياكل بيان برا ما صحش اكسجين، لكن جدة تاعي كانت محتاجه اكسجين والحمد لله برات وعاود دارت لي زاناليز وخرجوا نيجاتيف وكامل والحمد لله كما نقولوا الاعمار بيد الله. لكن فانا نحكيت لكم باش تعرفوا شغل لي زيطاب اللي دزنا عليهم باللي ما كاش لي اورينتيك، ما كاش لي يقول لك هاوش ديرها واش ديرها واش دير. جو كومبرون الناس اللي غير يعرفوا بلي يمه مريضه ولا يبانيكي ويروح يجري لوبيتال وبعد لوبيتال معمر. وشفناها بعينينا هاد العفسه كي كان الشيخ ماكوزين الله يرحمه ويوسع عليه كان مريض وكان ولادو يديروا عليه الداله داغ مالاد. هكا يجوا الناس يضربوا على الاكسجين يجي وشغل زعما هو حياتي يمه ولا باباه كتر خير من هذاك الانسان اللي راهو متكسل في الفراش. وكاين كاين ثاني عفسه عيبكم كامل بها من نقولوها كاين ثاني يشوفوه بلي هو كبير بزاف وبدا ينحوا له الاكسجين ويمدوه للجان باسكو يقول لك هو اولى. المهم هاكا على بالكم لي زوبيتو كيفاش والاكتظاظ هذاك اللي الناس بالك ما تسحقش ميم با انها تروح المستشفى تما ما كاش الوعي وما كاش كيفاش يروحوا ديراكتومون للمستشفى وبتما اللي يزيد الحاله تاعهم تضربه. هذا هو المشكل اللي راه صاري نقص الوعي ما عندناش هذاك اللي يجي يقول لك واش دير واش ما ديرش شغل. وهم كي نشوف هذا الحاله اللي رانا فيها والناس كاع مرضوا الكوفيد وكذا نشوفوا باللي الدوله تاعنا للاسف شغل تشوفوها راهي تساعد ولدان الشقيقه وحنا شغل والو ما كان والو الاكسجين ما كاش لي زامبورطاتور حبسوا لهم لامبورطاسيون هنا سي تري غاف. وزيد تشوف الشعب ماشي واعي الا من رحم ربي، وزيد تشوف الشعب يسرق في بعضاه، ناس شغل ما تحتاجش ميم با، نعرف ناس ما يسحقوش ميم با كونسنتراتور دوكسيجين راحوا شراوه، قالك اون سي جامي خافوا، قالك اون سي جامي شي واحد يمرض وعندنا كونسنتراتور في الدار. تما ما وليناش هذيك تاع شغل شتو تاع الخبز زعما ازمه تاع السميد ولا اوليو يشري واش خصو يشري واش خصو على شحال يروح يشري كاع يرفد كاع ولا قرا تاع الزيت يرفد كاع قرا تاع الزيت. شغل صرات هذه الحاجه وحنا باش نديرو حملات ونوعي الناس ونهضروا هذا الشيء، لا لا لا تنين شكون عاون شكون ما عاونش، شكون هضر شكون ما هضرش، شكون اللي مليح شكون ماشي مليح، ولينا شغل ندخلوا في نيات الناس ولا عندنا حنا مفاتيح الجنه نحكموا على هذا وفلان وفلتان. هذا الشيء خطا، لازم الناس تفهم هذا الشيء خطا، بلي ما راش في وقتها ما راش في هذه، رانا في ازمه، رانا في ازمه. ما نصحش انا نوجه اللوم على انسان اللي هو راه انسان كيما انا اللي هو على بالوش كيما انا، كيما شفت كاين دي بيان كانوا يتبارطاجاو تاع دي كانيوت ولا كاين يبارطاجا، كاين اللي شاف باللي بالك سي شون اغناك ما بارطاجاهاش، كاين اللي بالك ما تحشق البقا الاخا نبارطاجي ناس تصدق في عفسه انا مانيش متضامنها. هذه مسؤوليه يا ناس، قبل ما انكم تكلفوا ناس كتر لا يعني الله لا يكلف نفسا الا وسعها، وانتم مشغول كاين ناس ماشي كامل مشغول يروحوا عند انسان هذا يقدر يفرغوا في زعفهم وهو ما دار لهم والو. هذه الحاجه اللي انا ما فهمتهاش. وانا باغ اكزومبل نحكي لكم انا ثاني البارح سيتي مون انيفرسير وانا ما كونيكتيتش كاع البارح، والصرا سي كنت شغل صرات هذيك تاع بين لي ونهار لي ريزو هاجو طك طبقت الحاله شغل نورمال. البارح كانت الحاله شغل صعبه بلا الكوفيد راه داير حاله، انا نهضروا وانا كنت هضرت في ستوري وقلت لي فوالا بالك وحكيت على الحكايه تاع الناس راهم يزيدوا في الضرر في الاكسجين، بارطاجيت لا فيديو تاع السيد اللي قال راني نبيع في الاكسجين 6 ملايين اوليو 7 ملايين نروحوا للوزين ديراكتومون، ودرت توعيه اللي نقدر عليها اللي نعرفها اللي على بالي بها الحاجه اللي نعرفها نقدر انا نفيد بها الناس. ومن بعد شفت البارح انا ما كونيكتيت، كنت نلات يا في الدار شغل جي بريباري ان تي انيفرسير بيني وبين ما فاني باسكو ما فاني راهم هنا وقريب يدخلوا للجزائر شغل قاعدين هنا باكو شغل كيما هكذا بيناتنا. كنا نهار رحنا في الكوزينه درنا هكا دي ميني كي شري تخيطي تو كونيكتيت، وبعد كي كونيكتيت درت هكا اون فوتو تاع حطيت لو ريل تاعي بارطاجي تاع الريل وحطيت اون فوتو تاع نبارطاجي معاكم راني في الستات ديالي. وليت انا هي السيئة، انا هي اللي درت الكورونا وانا هي اللي قتلني نقتل في الناس وانا عندي الاكسجين ومانيش نرد فيه، وناس تسب وناس تعاير وناس تبعت لي في رسائل مسيئة وحد اخرين لي كومونتي وحد اخرين. وحد انا قلت بصح انا نهار اللي كنت نهضر ونقول ما تروحوش لعرس وما تديروش ما تهضريش وانت يا انت واش دخلك، الناس ما تفرحش يعني كيما ديروا كيما الاخ اللي صحفي توفى البارح الله يرحمه ويوسع عليه، شفت ثالث دي بوست في الموت يستشفاو، كاين ناس في الموت يستشفاو ما من الناس اللي عاونوا قالوا وي تعاونوا تجهروا وما تهضروش وما لازمش تبينوا. ثم كيما دير ارضاء الناس غايه لا تدرك، انا هذه عرفتها وتعلمتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ادراك الناس غايه لا تدرك وانا ليست غايتي اصلا، انا وحدي ربي ربي على بالوش راه يدير الخير اللي راه يدير فيه لعائلتها وكافلهم لعائلتها ويساعدهم تكفي تكفي. علاش لازم الانسان تكلفوه ولا ترجعوه عايش في دوامه ولا تعيشوه في ضغط تاع اللي اوبليجي تبارطاجي عفايس اللي هو ماهوش قانع بيهم ولا اللي هو وشايفهم بالك ماهوش صح يندم. ونعطيكم ثاني حاجه، الارقام تاع الهواتف كامل اللي كانوا يتبارطاجاو البارح كاين اللي ما يمشوش باسكو عندي انا مي مريض بابا قال لي اميره اذا تقدري تبارطاجي ولا بعث له هكا كاع واش شفت لي غير لي كابتور ديكرون ارقام الهواتف تاع الاكسجين، عيط لهم بالواحد قال لي واحد ما يمشي كاع مغلوقين. ما انا كي نبارطاجي عفسه كيما هذه ونضيع الواحد الوقت يروح يعيط كاع هاد النيميرو تاع الاكسجين وما كاش، لا علاه يعني نديروا الضغط هدايا اوليو نركزوا في امور جيده اوليو نركزوا في بعضنا اوليو نهضروا على هاد الامور لي بروتوكول الناس كيفاش يديروا كيفاش الناس تعاون بعضها باش تقدر انه تتجاوز هاد الازمه الصعيبه اللي رانا فيها. ومن لو غنفسنا كل واحد يلوم نفسه تصرفاته اللي هو مخداش الاجراءات الوقائيه اللي راح الحفلات الاعراس لي ديفيلا برا وتلاقى مع الناس وسلم عليهم كامل جاب المرض لمالهم مرضهم، هاد الناس كامل ما تلومهم نفسها، ما تروحش تلوم طرف ثاني، ما تروحش تلوم حتى انسان اخر، لانه احنا وعينا يحمينا. الوعي من اللي بدات الكورونا وحنا نقولوا فيها وهي تكتب كاع لي شانتيني، وعينا يحمينا. واش معنى وعينا يحمينا؟ معنى الواحد كل ما يكون واعي وكل ما يكون عارف لا سيتواسيون ولا غرافيتي تاع لا سيتواسيون، ويعرف انه هاد الفيروس يتكلم ان مومون طب يعاود يطلع بعد يعاود يهبط، ثم نوجدو روحنا كي يطلع. واش كيفاش نوجدو روحنا؟ انه نحميو رواحنا، نحميو عائلتنا، نحميو الناس اللي نحبوهم، ماشي احنا نستهزاو ما نديروش بافات ومن ونخرج نروحو وين اختلاط وتخلطو بالناس ونسلمو عليهم ونعلقو فيهم ونروحو الحفلات ومن بعد نجو ما هدرتوش، وهذا كاع على جالكم وعلى جال فلان وعلى جال فلتان، ما هي على جال حتى واحد. الكورونا جاء ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ابتلاء صبر، ابتلاء كل حاجه ابتلانا الله سبحانه وتعالى وش يشوفنا كيفاش راح نتعاملوا مع هذا الوضع. صحيح ده كثرت السرقه والجهل والنميمه والكره والبغض بين الناس. حقنا وين واحد ميت الشح، واحد مات الشح باسكو كان يقول توفا بيان في الجزائر. انا كي قريت هذه الحاجه شوكيت وشفتو كراني حامل نتفاعل اكثر مع الاشياء. سمع بكم شغل قاعده نشوف وكل امبوسيب انسان واعي ولا انسان يهضر هضره كيما هذه ولا بلي تكون اطفال صغار. انا كي ندخل في لي بروفيل زعما واحد يجي يسبني ولا تقول لي واه وانت يا وما عماليش، ومننا ندخل نشوف الصداقه في مرا 16 سنه 17 سنه، حتى ولدي اللي راه طالع، حتى ولدي اللي راه طالع جيل تاع مظاهر، جيل تاع يشوف برك واش كاين واش ما كاش. سي تري غاف الوضع ماهش يشكر. وتاع نقعدوا اليد في اليد، مش غير اليد في اليد انه نتعاونوا بالدراهم، اليد في اليد انه نتعاونوا في كلش، انه نوقفوا مع بعضانا، انه ما نحاسبوش بعضانا، انه كل يقدر يدير حاجه يديرها، اللي ما يقدرش يدير ديك الحاجه يقول لك نغيروا المنكر بيدنا. اذا ما قدرناش بيدنا بقلبنا بلساننا بقلبنا، ما ندخلوش في نيات الناس، نيات الناس يعرفها غير، خلوا الخلقه للخالق. لانه خلاص كاين الناس اللي لحقت تدخل في حياة الناس، تدخل في قرارات الناس، في النية تاع الناس، في علاقة الناس بربي سبحانه. هاد الحاجة غير مقبولة يا عالم يا ناس. والله كل الحب لي والاحترام اللي نتنه لكم وكل الأشياء الجميلة اللي نتنها لبلادي والولاد بلادي وبنات بلادي، ما نحبش نشوف هاد الشيء. كي نشوف أشقائنا، كي نشوف تونس، نشوف المغرب برك هما تاني الأزمة عندهم راهي بالك كتر من اللي راهي عندنا. الكاره وهما سياسة وكوفيد وتشوفوهم كيفاش ما كاش هذا يدوروا. احنا اللي تصرا ندوروا على المشاهير، ندوروا على الانفلونسر، ندوروا على فلان فلتان، هذاك رمز هايل باسكو يهضر، لا لا هذاك ماشي هايل ماشي مليح، هذاك لازم ما نهضروش معاه، هذاك نو. وتصرا في كل حاجه قلت لكم، ماشي غير في الكوفيد، في الحراك شفناها، في الكوفيد شفناها، في شيء واحد اخرى شفناها. اللي تصرا ربي يجيب ساعه الخير. سمحوا لي اذا هضرت بزاف، لكن هضرت في اشياء اللي كان لازم نهضر عليهم. درت لكم تجربه وتعماني وكيفاش عشت معاها انا هذيك الازمه، وعطيت لكم ستابس اللي جست عليهم مراحل بالك نساعد اي شخص راه يمر بهذه المرحله تاع باش يعرف واش كاين واش ما كاينش. لي زوبيتو ما همش حل غير تعرفوا بلكم كوفيد تتجهوا الى المستشفيات، لانه المستشفيات مع عمرها مستشفيات بالك راح يزيد الحال عليكم. مستشفيات نفسيتكم تاني راح تتعب، نفسية عندها علاقة كبيرة بالشفاء. كي تكون مناعة طالعة والخوف يكون بزاف راح تهبط المناعة، هذه على بالكم بيها. واللي ما على بالوش انا نقول اتذكر فإن نفعت الذكرى. كثروا من الدعاء وبالكوا على رواحكم. الناس لي ما لازمش تخرج، ما كان لها تخرجي، لازم تخرج دير الوقاية، دير الإجراءات الوقائية، دير تست بي سي ار اذا تشوف روحها بلي عندها اعراض، تعزل روحها على الناس اللي تحبهم، الناس اللي عندهم دي مالادي. وربي يشافي الجميع، يرحم الموتى، كل واحد اعمار بيد الله كما يقولوا، كل واحد واش راه كاتب له في هذه الدنيا. رانا اليوم هنا غدوه بالك ما راناش هنا. خليوا كلمه طيبه، خلقوا قلوبكم، نحوا هذا الضغط، هذا الحقد والضغينه الناس. كل واحد تشوفوا داير حاجه تروحوا تسبوه، تروحوا تعايروه، ما حد تفيد، ما حد يدير والو. بيقدرنا على فعل الخير، وكاين يحب يدير الخير بلا ما يهضر، كاين يحب يهضر. كل واحد حر في حياته، في قراراته، في التزاماته. هذا ما كان حقنا إلى نهاية حلقة تاع اليوم. أسبح كنت خفيفة عليكم، أسبح قدرت نغير ولو شخص واحد في تفكير ديالو وفي معاملته للناس. الله بزاف يرحمكم ونقول لكم نحبكم بزاف. نلقاو في حلقة جديدة إن شاء الله. أوضاع ما خير، وعليكم السلام.